Lección 8. El cine. Cinema. Ahmed y Rashid. واحد جوج صحاب جالسين في القهوة تيهضروا على الفيلم اللي داز في التلفازة البارح. واش شفتي الفيلم اللي داز في التلفازة بالرباط؟ اين فيلم نساء ونساء. واش عجبك؟ شوية الاخر ما كانش زوين. اها، ولكن البطل مزيان بزاف. صح. واش تبغي تمشي للسينما هاد العشية؟ فينا ساعة مع 8 الليل. فين غادي نمشيو؟ واخا نمشيو الرويال، كيدوزو واحد الفيلم زوين ديال واحد المدير سبليوني سميتو المودوبر. بصح تا نعرفو، هو اللي دار الفيلم ديال كلشي على ماما. ايوا صافي، نمشيو من بعد نتلاقاو مع 8 الارض قدام باب ديال باليما. صافي واخا، ونتلاقاو تما ان شاء الله.